الكلفة. نعم. وإن في نوع من الود والدفء. نعم. الموجود يعني دفء المشاعر. نعم. فأول شيء من حسن خلقه ونداء عليه الصلاة والسلام إنه يكسر الشيء الذي أراد أبو هريرة أن يحجزه عن الصحابة. نعم. وإنه أنه لا يريد أن يريق ماء وجهه في إنه يطلب أن يأكل. نعم. هذا خد بالك إزاي؟ نعم. زي مثلا ما واحد صوته عالي يناديك فأنت تجاوب عليه بصوت عالي برضه. نفس طبقة الصوت ده يدل على حسن خلق. نعم. يعني والأمير بيقول للشعبي كم عطاءك. المفروض كم عطاءك. نعم. واخد بالك ازاي؟ كم عطاءك؟ فالأمير غلط فالشعبي قام قال له ايه؟ 2000. ما رضاش يقول له 2000، لو الصحابي يقول له 2000. نعم. فالأمير لقط اللحن بتاعه وما لقطش لحن نفسه، يعني غلطته اللي هو غلطها ما خدش باله منها، لكن خد غلطة، خدوا بال من غلطة الشعبي. نعم. فقال ويحك هلا قلت 2000؟ قال لحن الأمير فكرهت أن أحرب. أيه. عشان ما يبقاش بيتنطط عليه يعني. نعم. تخدرك يعني هو غلط أم غلط عشان يمشي الجو، ده حسن خلق. نعم. تمام. عشان ما يبقاش بيتمعلم عليه. نعم. عرفت ازاي؟ فلما قال له أبا هر يبقى كده اداله مادة جسور الدفء بينه وبينه ابتداء عشان يسقط الذي خشي أبو هريرة أن يظهره لأبي بكر وعمر. نعم. ادي أول حاجة في حسن خلق. نعم. عليه الصلاة والسلام في ولداه يعني. نعم. قال الحق بنا. وأبو هريرة ثبت عنه أنه كان يقول ما كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ملء بطني. وبرد على عائشة وابن عمر كانوا بينكروا عليه بعض الأحاديث يعني، قال أنا كنت أمشي معه على ملء بطني فما كنتش بسيبه رايح يمين رايح شمال رايح في أي حتة بروح عشان أكل. يعني ليه؟ لأن كده كان مصدر. نعم. الرزق أبي هريرة. نعم. فأبو هريرة مشي وراهم دخلوا لقوا لبن في البيت، فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل من أين هذا اللبن؟ فطبعا ده شيء طبيعي إن أي رجل يتفقد شيء ما جابوش، اللي ممكن يكون مسروق ممكن يكون ما يدخلش. نعم. مثلا واحد فلاح زي حالتنا ولا بتاع الكلام ده يدخل يزيري بيلا 10 جمايس مش بتوعه ولا بقرتين 3 مش بتوعه، ما شاء الله وخلاص داخلوا في البيع وخلصنا والكلام ده. لا، هو لازم يسأل ده منين وده منين وده منين والكلام ده. نعم. فأهده لك فلان. فقال أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم يشركوننا في هذا اللبن. أهل الصفة العلماء قالوا إن كان بيوصلوا أحيانا، يعني هم كانوا بيزيدوا وينقصوا بس كانوا بيوصلوا أحيانا إلى 400 واحد أهل الصفة. يعني مثلا ممكن يكون من أول 70-80 لحد مثلا 200-300 يروحوا برا يطلعوا يسافروا بتاع. نعم. الكلام ده المهم انه كان العدد ما يقلش مثلا 60-70. نعم. قال ابو هريرة فاحزنني ذلك، وما يفعل اهل الصفة في هذا اللبن ده؟ جي زي ما بيقولوا في الامثال جيت اشم وكلته كله، يعني يدوبك كل واحد بس يشم شمة الطبقة هيخلط وانا هموت من الجوع. تمام. قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. الله هو ده بقى القوانين، الكلام بقى اللي هو المفترض احنا نحط تحتيه دوائر كثيرة. نعم. جدا. نعم. لكن احنا بنمسه مسا. نعم. ايه رقيقا واحنا ماشيين. يعني اللي زعل ابو هريرة حاجتين، حاجة الاولى ان اللبن قليل على اهل الصفة، الحاجة الثانية انني اسقيهم وساقي القوم اخرهم شربا. يمشي الى حاجة طالما انه لم يكن من طاعة رسول الله بد، على طول راح جاب اهل الصفة وقعد كله وامر ابا هريرة ان يسقيهم، فيسقر يد للرجل اللي ايه الاناء يشرب يشرب يشرب لحد ما خلاص، وابو هريرة بص في الاناء اللي بينزل هو. تمام. ياخد من ده ويدي لده ياخد من ده ويدي لده. المهم كلهم شربوا واللبن كما هو ما نقص، بقي النبي وابو هريرة بقى الاثنين. قال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلي وتبسم. ما هو عارف أبو هريرة إيه اللي يدور في، عارف القصة كلها والكلام ده يعني من البداية. البداية طبعا. نعم.